صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. صلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة جدا أملها لكم في آخر الباب. اختلف العلماء في صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن صلاة الجماعة شرط صحة في الصلاة، شرط صحة في الصلاة، فمن صلى وحده فصلاته باطلة، وهو مذهب الظاهرية. وأقوى ما عندهم في الاستدلال على أنها شرط صحة حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث عن المرجح موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نجيب على الظاهرية؟ يقولون الجماعة شرط صحة، يعني لو صلى في بيته فصلاته باطلة. كيف نجيب على شرط صحة عن الظاهرية؟ ها؟ لا، في جوز ضد المرأة. صدر في جماعة تزيل أعتقد في الوصف أحسن، هو ده اللي احنا عايزينه. صلاة الرجل في جماعة يضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، فأثبت له درجة إذا صحت الصلاة. فالقول بأنها شرط صحة مردود عند المحققين من أهل العلم. أحسن، صحيح. سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها إذا شرق الموتى. إذا شرق الإيه؟ يعني إذا شرق الموتى مرة ناحية مصر آخر وقتها. شفت أنت الميت من قبل ما تطلع روحه ها؟ بيشرب. كذلك نفس الأمراء يصلون الصلاة قبل خروج الوقت بيسير. قال: فصلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتموهم فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وقع هذا في عصر بن مسعود، فكان يصلي هو وعلقمة والأسود كما في الصحيحين في بيته جمع، لأن أمراء السوء كان يأخرون الصلاة عن وقتها. وقع هذا في دور بني أمية، وجاء ما يدل عليه في الصحيحين مر عنه من حديث المغيرة وحديث أنس عند مسلم. ولما دخل بعضهم على عمر بن عبد العزيز أنكر عليه تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وقت الغروب، بل وكانوا ينادون على الأمير يقولون تثويب الصلاة يا أمير المؤمنين، فيخرج. كانوا يثورون في الإقامة، بعدما يقول قد قامت الصلاة، يقول الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني اخرج. وجد هذا، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمراء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. قيد مسعود يعمل بالوصية التي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها. القول الثاني، إحنا هنا القول الأول إيه؟ طب القول الثاني سنة، صلاة الجماعة سنة، لكن انتبه، معنى سنة يعني أنه واجب. لا فبقى عشان ده هتلقوا في كلام المالكية وكلام الشافعية يقول صلاة الجماعة سنة. يعني ايه سنة؟ لا يعني فرض كفاية. في هذا الموضع بالذات اعلم ان مراد الشافعية والمالكية بان السنة في هذا الموضع فرض كفاية. قالوا اذا قام بها ضعف سقط عن الاخرين. في ما يدل على ان فرض كفاية لا هنا يراد بها فرض كفاية. يراد بها فرض كفاية وليست السنة بمعنى السنة يعني كقيام الليل وصلاة الضحى. لا. رأي الثالث ان صلاة الجماعة واجبة وهو المرجح. صلاة الجماعة واجبة يأثم من تخلف عنها لغير عذر. يأثم من تخلف عنها لغير عذر لعدة أدلة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهو قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. تأتي لها باب طويل ذكر المؤلف في الاستدلال في الآية. جماعة الاستدلال في الآية بقياس الأولى. الاستدلال في الآية بقياس الأولى فإذا أمر بها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. وهذا أحد الأدلة على وجود صلاة الجماعة. فإذا لم يعذر المسافر الخائف بترك الجماعة فمن باب أولى المقيم الآمن. إذا لم يعذر المسافر الخائف بترك الجماعة فمن باب أولى المقيم الآمن. ومن السنة أقواها حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف قال والأمر الوجوب يعني في الآية وإذا كان مع الخوف فمع الأمن أولى. وإذا استدل في الآية بقياس الأولى. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وخلي بالك إن ده من أقوى الأحاديث التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة. أتقى الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ليه؟ وقت اختبار. احسن ده وقت ظلمة مفيش كهرباء زي اليومين دول مش كده. ليه النبي عليه الصلاة والسلام نبه على صلاة العشاء والفجر فقط؟ لا لو راح يصلي اصلا المسجد فيه كهرباء؟ فيه سرق؟ لا. الطريق فيه كهرباء؟ لا. في سرق؟ لا. يبقى لو الان يصلي الرجل ولا يعرف جريسته كما في الصحيحين من شده الايه؟ فلو المنافق ذهب في صلاه لم يذهب في صلاه العشاء او الفجر حد هيعرف ان هو ما راحش؟ لا. مش كده؟ لذلك نبه النبي عليه الصلاه والسلام على صلاه العشاء والفجر لان المنافق لا يذهب فيهما لأنه يعلم أنه لن الله عليك لن يعرف. صحيح. فما يضرهوش ما يروحش. لكن في صلاة الظهر والعصر والمغرب النور موجود فحيسأل عنه ما جاش ليه. أما في الفجر بيصلي الريح الآخر وما يعرفوش من شدة الظلام. لا لا لا مش معنى العلة لا. وممكن يدخل أيضا معها النوم. يدخل مع شدة الظلام النوم. وأنهم كانوا يمتنعون من صلاة الفجر من صلاة العشاء من أجل النوم ولعلمهم أنهم لا يعرفون في الظلام. ولو يعلمون ما فيهما يعني من فضل والأجل لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا من أجل تحصيل الفضل والنجاة من الوعيد. والنجاة من الوعيد. الوعيد الذي جاء في حديث سمرة مجلة الصحيحين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قال كان أحدنا إذا رأى رؤيا قصها عليه الصلاة والسلام فأولها له يعني قصها له. فإن لم يكن أحدنا رأى رؤيا قص علي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يعني بعد الفجر قال كان يتصفح وجوهنا وصف الشموم قاعدين كده. ودي سنة يفعلها الإمام بعد فراغ من الصلاة يتصفح وجوه المصلين يوصف وشهم كذا يشوف مين جاء ومين اللي جاء. كان أصلا يسألهم حد يشوف شاف رؤيا إن كان حد شاف رؤيا النبي أولها له الصلاة. ما حد يشوف شاف رؤيا يقص عليهم هو رؤيا رآها في النوم. قال أتاني ملكاني فأخذاني بضبعي ثم قال انطلق. قال فأتيت على رجل مستلق على ظهره. الأول الذي كان يشرشر شدقه في غيره النبي اللي بعده. فأتيت على رجل مستلق على ظهره وعلى رأسه ملكان تضرب رأسه بفه حجر صلب. قال فيطير الفهر بعيدا فإذا جيء به سلم رأسه. يعني يضرب بحجر دماغه تتفرق نصين والحجر يطير بعيد من أثر الصدمة. عبال الملك يروح يجيب الحجر ويجي يكون دماغه تعادت سليمة تاني زي ما هي. قال تدهده بها رأسه. تدهده ده لشدة التكسير يعني كما أصبحت جلسة فيه. قال فقلت من هذا؟ فقال لي انطلق إلى آخر حديث. ففي النهاية قال قلت طوفتمان الليلة فأخبراني. طوفتمان الليلة فأخبراني. قال ارفع رأسك. فرفع رأسه فرأى دارا جميلة فقال أريد أن أدخلها. فقيل له لا هي دارك. أراد أن أدخلها فقيل له لا بعد الموت. بعد الموت. فقال له أما الرجل الذي كانت تدهده رأسه فهو الذي تتثاقل رأسه عن الصلاة. يلزم منه أنه لا يشهد يلزم بتأخيره أن يترك الجماعة. صلاة الجماعة في المسجد مهمة جدا ولا يفرط فيها إلا آثم مغفل لا يعي حقيقة الأجر لأن معرفة الأجر تبعت على العمل. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنصرف معي برجال معهم حزم. حزم ولا حزم؟ حزم ولا حزم؟ حزم غلط. حزم مش حزمة، حزمة. معهم حزم من حطب إلى قوم، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. جميع الصلاة، جميع الصلاة، جميع الصلاة. هل هذا خاص بصلاة الجمعة؟ لا، جميع الصلاة. ذاك ابن المنذر يقول في الأوسط: وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرضية الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب، من تخلف عن ندب في موضع الدلالة في الحديث. ها؟ لا، أنا الآن نعم صحيح، التحريق لا يكون على مكروه ولا على مستحب، بل ولا يجوز للإمام أن يعذر بالمكروه على فعل مكروه، لا لا يجوز. الإمام لا يعذر إلا على ترك واجب أو فعل محرم، مش كده؟ طيب، فين الشاهد الحديث الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة؟ لأن التحريق حرام. لا، أنا عندي الشاهد الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة. لا لا، ها؟ لا يشهدون. صحيح، أحسنت، لا يشهدون. لو كان لو قال لا يصلون كنا قلنا عقوبة التحريق بمين؟ بذلك الصلاة. إنما أنا أقول لا يشهدون يعني لا يحضرون، ده محل الشاهد الحديث، مش كده؟ قد يعترض عليك ويقول لك إيه، لو كان واجبا لفعل، فلما لم يحرق دل على أن صلاة الجماعة ليس واجب. الآن لقد هممت صلاة والنبي حرق، لا يحرق لا إله إلا الله، ها؟ والهم من درجة البناء درجة الشاه، لو قيل لك لم يحرق، ها؟ زيادة أحمد لولا ما في، في عند أحمد جلد في المصنع هذا الحديث، لولا ما في البيوت من النساء والذرية، زيادة ضعيفة، لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت على الضعيف، الزيادة الضعيفة، ده جواب، لكن هناك أقوى منه وذكرناه في صحيح مسلم. لا، هذا جواب، إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لكن في جواب أحسن منه. لا، خلي بالك إن الحديث في احتمال ان كل واحد بيصلي من مراته جماعة في البيت وعياله ولا لا، ها؟ كده لو صلى ابن مراته جماعة ولا بالجماعة؟ جماعة، كده وترك الاستفسار في مقام الاحتمال، يبقى نعصى لم يستفسر. حتى لو كانوا يصلون جماعة في بيوتهم سأحرقوا عليه، فلو قيل لا يحرق بالنار إلا رب النار نقول نعم، لكن هذا هو الجواب المشهور الموجود في الكتب، فيه أحسن منه. لا، لأنه ممكن يرد عليك وهل كان شرع عدم التعذيب بالنار ولا لم يشرع؟ فدعك من هذا، وهنا الجواب أحسن منه ذكرناه في شرح مسلم. لماذا لم يحرق النبي؟ لأنه ممكن يطعن على وجوب صلاة الجماعة لأن أصلا لم يحرق عليهم بيوتا. ليه؟ قالوا ثم أمر رجل فيؤمن بالله يصلي بالله. ممكن يكون اجتهاد منه. لا يقر على بعض. ولم يقر على التحريم. لا لماذا لم يحرق عليه؟ ممكن يقول لك فترة وما حرقش عليه، وماذا صلاة الجماعة سنة على مذهب الشافعية والمالكية والجمهور. لا لماذا ترك الإجماع يا أخي؟ حتى لا تحدث الناس أنه يغفل أصحابه. لا لا، هذه الأحكام الشرعية ده اللي هيحرك بيوتهم المسلمين. لا يقتل الكافرين حتى لا تحدث الناس. ها؟ لا يا أخي. الجواب ذكرناه، ذكرناه قبل كده شرح مسلم. هل يجوز للإمام أصلا أن يترك الحد؟ حد من حدود الله، هل يجوز للإمام أن يعفو؟ قال واحد سارق والبينة، هل يجوز للإمام أن يقول روح يا ابني خلاص ولا ده حق من حقوق الله لابد من نفاذه؟ مش كده؟ وذلك لما جاء الرجل وسرق البرزة من تحت دماغ صفوان بن أمية وعينه في المسجد خلاه نايم وراح سرقها من تحت دماغ صفوان، طلع يجري وراه مسكه عند النساء وداه إمام السلام. أنا قال اقطعوا إيده، قال له خلاص الرسول قطع إيه ده، البرزة ما تساويش حاجة يعني 30 دينار أو درهم في الرواية هي له. قال له لا، هل قبل أن تأتيني كنت سيته قبل ما تجيب تعفو عنه قبل ما يترفع الحكم؟ صحيح. كيف يتنازل النبي عليه السلام ويترك حد من حدود الله؟ حتى يشرع عدم. طب كيف تركه؟ ها؟ لبرفع ايه؟ ازاي؟ ونصل يشهد بأن المنافقين يصلون في بيوتهم. لازم تعرف فيها عشان تخش دماغ بضغطي مش هتطلع منه لحد ما تموت. انما لو اديتها لك سهلة هتخش منها وتطلع منها. طيب التحريق بالنار حد ولا تعذيب؟ ها؟ هل يجوز للإمام ترك التعذيب ولا لا يجوز؟ بس خلاص من قبل المسألة. التحريق بالنار من باب تعذيب، والإمام يجوز له أن يترك التعذيب. رجل عمل يعمل كتاب يجلدوا 10 جلدات أقول لك سيبه ما تضربوش، يجوز له. فلو اعترض وقيل بأن الإمام لم يحرق نقول التحريق تعذير وليس حدا، حتى لا يقال أن الإمام تنازل عنه. لا، الإمام لا يتنازل. والذي قال في الصحيحين لو أن فاطمة بنت محمد فرقا من خلاص انتهت، مفيش مجاملات، مش كده؟ فالإمام إذا وصل حد واغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، مش كده؟ إذا النبي أصلا لا يتنازل عن حد من حدود الله، ولكن لذلك اللي يورد عليك هذا الإشكال عشان يستدل على صلاة وعلى استحباب صلاة الجماعة على الوجوء، يقول لك إيه حد تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، ليس بحد تحريك بالنار، ليس بحد، وإنه من باب التعجيل، وللإمام أن يترك التعجيل. فالشبهة التي تورد في مثل هذا الأمر شبهة ضعيفة، لا شبهة ضعيفة. بشروط نذكرها إن شاء الله في ختمة الدرس. جماعة الثانية في المسجد ما فيها شيء إشكال، ومن أقوى الأدلة عليها ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، من أقوى الأدلة عليها. ها؟ لا يا أخي، لو كان لو كانوا يصلون في المسجد أصلا ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريف البيوت. لو كانوا يصلون في المسجد، وهل هناك جماعة بعد جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ ها؟ وعند أبي داود إسلام صحيح صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أذكى من صلاة الرجل مع الرجل. قال وما كثر فهو خير. هذان الحديثان من أقوى ما يستدل على جواز الجماعة الثانية في المسجد، لكن بشروط، بشروط لا يترتب عليها تأخير الناس عن الجماعة الأولى ويصلون في الجماعة الثانية. وهل يصبح تصبح 27 درجة للجماعة الأولى ولا تكون فيها الثانية؟ 27 درجة الأولى مع وجود الدرجات أيضا الجماعة الثانية، لكن لا تكون كالأولى في الأجر، لا يمكن. ثم إن المصلي مأمور بإجابة الجماعة الأولى ولا الجماعة الثانية؟ الجماعة الأولى، مش كده؟ صحيح صحيح. أما القول بالكراهة مطلقا فليس عليه دليل، لا في أدلة تدل على جواز الجماعة الثانية في المسجد. الدليل الثالث على وجود صلاة الجماعة ما ذكره المؤلف أيضا، قال ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم، قال فأجب. رواية أبو داود يا جماعة فيها أعذار كثيرة جدا لهذا الأعمى. ها؟ رواية أبي داود فيها أعذار كثيرة جدا لعمر بن مكتوم الأعمى. فيها إيه من الأعذار؟ الأول أنه شاسع الدار بعيد، الثاني في طريقه الهواء، الثالث في طريقه النخل بهذا اللفظ، الرابع ليس له قائد يلائمه. كل دي أعذار لمين؟ للأعمى. فلما لم تقبل في حقه، ها الباب أولى الحق المفسد، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. أمر مش كده؟ مع كل هذه الأعذار ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم في بيته. كأن النبي أصلا في أول مسألة لما ذكر له الأعمى كل الأعذار دي يعني رق قلبه، فرخص له أن يصلي في بيته. فلما ولى كأن الوحي نزل عليه ولم يصوره في اجتهاده هذا، فقال بعدما ولى الرجل أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. لا بد، ما دام ليس له عذر يجب عليه أن يصلي في جماعة. طيب ها؟ صحيح، ليس عليه ما صحيح، معلق به سماع. صحيح صحيح، لكن هذا الافتراض أن يكون في بادية بعيدة، وإلا لو افترضنا أن الناس عارفين أن الظهر الساعة 12 وربع والكهرباء قطعت. صحيح؟ صحيح؟ إذا أنا أقول الحكم يدور مع العلة وجودا معكم. أما لو كان يسكن في بادية بعيدة ولا يسمع النداء له أن يصلي في مكانه، لكن هنا في المدينة نقول لا، أكثر الناس ضبطه بالوقت بطريق الساعة وليس بطريق النداء ولا بطريق الشمس. لا لا يسمع لكنه بعيد الدار وأعمى وليس له قائد لائمه وفي طريق النخ والهوام، ومع ذلك لم يركز كما يصلي. لا هو قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذا هو يسمع النداء، يسمع النداء. طبعا عتبان بن مالك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرخص له ورخص له سلم أن يصلي في بيته، انت عارفين حتى عتبان بن مالك؟ طيب حديث عتبان بن مالك قال لما كبرت سني أنكرت بصري، وقع لي ضعف شديد في بصري، وبيني وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم السيول والأمطار، فحالت بيني وبين المسجد، فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتي في موضع أتخذه مصلى، ووعده مسلم أن يأتي وجاء، ففي غرفة كذا وشها ونظفها بحيث أنه يصلي فيها بقومه ولا يذهب إلى المسجد. لما صلى النبي عليه السلام والصحابة قاعدين وعمالين بيتكلموا في مالك بن الدخشن، فقال بعضهم إن الله منافق فإنه يولي وجهه من المنافقين. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أنكر عليهم، قال أليس يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فلماذا لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى ورخص لعتبان أن يصلي في بيته؟ لا لا ليس في حديث عتبان لا مسمح له ذلك. لا كيف رخص الإنسان لعدوان ويقول ضعف بصري؟ يعني أنت أعمى ومع ذلك رخص له أن يصلي في لا ده رخص الله له في مكان يتخذه مصلى كما فعلت مليكة جدة أنس لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم عندها على طعام فأكل وصلى عنده في مكان تتخذه مصلى، فكيف رخص العجلان ولم يرخص لابن أم مكتوم؟ تعرف أن ابن أم مكتوم مات في القادسية وهو يرفع راية المسلمين، صمم على أنه جاء وينزل الحرب، نزل مع سعد بن أبي وقاص يرفع راية المسلمين وقتل ويرفع راية المسلمين. الشهادة ما هو كده ميت وكده ميت ولم يرى الطعنة الذي تأتيه، وهو اللي حزن لما نزل قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين أول ما ندرك في الصحيحين قال فما بالنا نحن يا رسول الله رب الله إحنا عندنا وجه، لكن الآية دي أول ما نزلت لم يكن فيها غير أولي الضرر، لا نزلت من غيرها في الصحيحين فلما قام عمرو بن ام مكتوم فاستنى نحن رسول الله، طبعا نلقي عليه معذورين وكنا نتمنى الجهاد. شوف زيد بن ثابت يقول ايه، تغشت النبي عليه الصلاه والسلام السكينه وكادت رجله ان هي تتقطع، لان رجل النبي عليه الصلاه والسلام كانت عليها، ونزلت لا يستوي القاعدون خلاص. طيب قال ابن مكتوم فما بالنا نحن رسول الله، قال فتغشته السكينه مره اخرى في نفس الوقت. قال فلما افاق قال يا زيد اكتب غير اولي الضرر. زيد كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل. وبعد كده نزلت من الفجر نفس المساله هنا برضه، نزلت الايه بدون غير اولي الضرر. شوف كان يتمنى انه، ومع ذلك نزل عذره في الايه، ومع ذلك يموت شهيدا في القادسيه. الجواب على ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص لعزبان ولم يرخص لابن مكتوم من وجهين. الوجه الاول ان عزبان بينه وبين المسجد السيول والأمطار وتعرضه للموت، تعرضه للموت، لأن السيول والأمطار كما في الحديث تحول بينه وبين المسجد. وأما عمرو بن أم مكتوم فلا شيء يحول بينه وبين المسجد. نعم، لكن معلوم ان ارض الحجاز ينزل فيها الماء ويمكث فتره طويله يشرب منه ويعيشوا منه، وممكن هو ماشي تنزلق رجله يدعي الكسر، اذا هو معرض للاذى، معرض للاذى الشديد. ومن كان يعرض للاذى الشديد بصلاه الجماعه تسقط عنه، ها؟ تسقط عنه صلاه الجماعه، تسقط. ويجاب من وجه آخر أيضا إن عمرو بن أم مكتوم كان أقوى من عتبان بن مالك، أقوى من ناحية البدن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة إذا خرج في الغدوات، وكان يصلي بالناس خلاص. لكن عزبان بن مالك جاء في رواية أنه قال، هتاخذ فائدة هنا مهمة، يا رسول الله أنا رجل ضخم، يعني ثقيل، فلو وجد عندنا رجل وزنه 150 كيلو ها؟ مش بالعافية، عنده سمنة شديدة، وعشان يروح المسجد ياخد من بينه وبين المسجد 300 متر يمشيهم في نص ساعة، ها؟ تجب عليه صلاة الجماعة؟ تجب؟ لا، خير، حركته بطيئة جدا، ويشق عليه ذهاب المسجد. لكن في تخين بيقدر يمشي مش كده؟ يجاب من الوجهين على الحديث. مين هو؟ يعظم المقصود؟ نعم، ولكن الرسول لم يقره لأنه رأى من حاله أنه يقدر أن يأتي المسجد، يستطيع، يستطيع أن يأتي المسجد، بدليل أن الرسول كان يستخلفه على المدينة. عارف يعني إيه ولي على المدينة؟ يصلي بالناس ويحكم ويقضي في القضايا ويفتي و إلى آخره، حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، ولم يوليه مرة واحدة ولا مرتين بل أكثر من ذلك، يجعله يخلفه على النبي. ما هو ده إحنا بنقوله إن حال عمرو بن أم مكتوم حاله أحسن من حال عزبان بن مالك، لأنه كان فخيم ونظره ضعيف جدا وقد يسقط ينزلق من المطر يسقط يكسر رجله كسر ذراعه لا يصلي في بيته وذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام. طب في وجه شفنا محتاج الوقت هو ان ده كان في بداية الامر ما كانش فيه اعذار عن الجماعة في حديث عمرو بن المخطوب والحديث الثاني متأخر محتاج الوقت يعني تقول في الاول ما كانش فيه اعذار كانش فيه اعذار بعد كده لا لا مش زي حكاية لان ترخيص الجماعة في اول الاسلام كاخر الاسلام يعني لا نقول ان كان في اول الاسلام رخص ما فيش رخص للجماعة وفي اخر الاسلام اظهر فيه رخص لا الدليل الرابع او الخامس ذكر المؤلف قال وعن ابن مسعود قال ولقد رأيتنا يعني نحن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق هذا الحديث في معنى المرفوع في معنى المرفوع لأنه يصف واقع الصحابة الذي استقر عليه الأمر ما الذي استقر في نفوس الصحابة أن الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق أو معذور لذلك في بعض أهل العلم يقول هذا الحديث له حكم الرفع في المعنى حكم الرفع في المعنى الآن ابن مسعود رضي الله عنه يصف حال الصحابة والذي استقر في نفوسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيه المستقر في نفوس الصحابة أن المتخلف عن الصلاة إما معذور بمرض أو منافق ها؟ طيب وهل بعض الصحابة بعض الصحابة يوجد أناس بعد حكم الصحابة يصح حكم ولا الصحابة هم الناس الصحابة هم الناس إذا كان استقر في نفسهم وابن مسعود يقف واقعهم إن لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق أو معذور بالمرض هذا أيضا أحد الأدلة ثم قال في الحديث عند مسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو ضال امسك انت في كلمة ضال دي أو ضال وقال في رواية ولو تركتم سنة نبيكم ها لضللتم بقى ضلت في المسألة ايه ضللتم دي السنة هنا بمعنى ايه قيام الليل وصلاة الضحى ولا السنة هنا بمعنى الطريقة ها الطريقة كده فقوله ضال وقوله ضللتم أكبر دليل على إن تارك صلاة الجماعة ضال يحكم عليه بالضلال تارك صلاة الجماعة يحكم عليه بالضلال لأن رجل كان تخلف إلى ابن مسعود 40 يوم كل يوم يأتيه يقول له رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي في بيته ابن مسعود يقول له هو في النار هو في النار المسلم جعل 40 يوم يتخلف إليه كلهم يسأله رجل يقيم الليل ويصوم النهار ويصلي فيه ويقول في النار في النار اليوم 40 ابن مسعود صعد على المنبر خذ ذلك وخطب في الناس وخلي بالك ان ابن مسعود يقرر حكم ولم ينكر عليه واحد من الصحابة لما قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الآن المسعود يخطف في من ولم ينكر عليه واحد بل أقره الجميع أقره لذلك حديث ابن مسعود فيه أكثر من دليل على وجود صلاة الجماعة، إذ يلزم من التضليل الوجود، يعني مقابل التضليل الوجود كده. وإنكاره في مجمع من خضته في مجمع من الصحابة وعدم إنكار واحد عليه هذا يعد من الإجماع السكوتي وهو حج، إجماع السكوتي وهو حج. من الأدلة أيضا يا جماعة حديث السنن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، دل على وجوب. فين الدليل في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ لا يأخذ والآن يصلي مع الجماعة ابن القيم يقول في المسألة دي كلام جميل، ابن القيم يقول كلمتين، قال فكيف بمن كان فردا في الجماعة والصف، فكيف بمن كان فردا في الجماعة والصف، يعني إذا كان يصلي خلف الصف وهو منفرد ولا صلاة له، فكيف بالذي ينفرد عن الجماعة بالكلية ويصلي في بيته؟ إذا كان يعني هو يصلي خلف الصف في المسجد ومع ذلك لا صلاة له، فكيف بمن صلى منفردا في بيته ليس خلف الصف؟ أدلة وجوب الجماعة واضحة لا شك فيها إطلاقا. قال تجب على الرجال خرج مثال، ولا تجب عليهم الجماعة في المسجد، وخرج الخنثى أيضا تجب على الرجال الأحرار خرج المرجح في هذه المسألة وذكرناها قبل كده أكثر من مرة وهو مذهب داود ابن علي الظاهري، أن العبادات المحضة التي لا تعلق لها بالمال تجب على العبد كما تجب على الخلق، ومن أخرج العبد من عموم الأدلة وهم الجمهور أخرجوه بأدلة عقلية، أخرجوه بأدلة عقلية، والمرجح أن الأدلة والنصوص عامة وإخراج العبيد منها يحتاج إلى دليل، فالعبد تجب عليه صلاة الجماعة، تجب عليه الصيام، تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأنه لا يملك. يجب عليه الحج؟ لا. ليه؟ لأنه لا يستطيع. مش كده؟ أنت اكتبها كده قاعدة واحفظها. الأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة. الأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال، التي لا تعلق لها بالمال، فتجب عليه الجمعة والجماعة، فتجب عليه الجمعة والجماعة لعموم النصوص، ولا دليل على إخراجه منها، ولا دليل على إخراج العبد من العبادات المحضة، مفيش دليل. وده مذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى، والجمهور يخرجوه بأدلة عقلية. إيه يقول الله مشغول بخدمة سيده؟ طيب هو مشغول بخدمة سيده، لكن هو مكلف كسيده في العبادات المحضة التي لا علاقة لها بالأموال، هو ده المرجح. فلا دليل يخرج العبد من عموم الخطاب. لا فيه يأثر، طالما قلنا بالوجود يأثر، إلا إذا كان لحاجة ضرورية. أفرضنا سيده يطبب، حاطط له جلوكوز وأشياء وإبر، وهو اللي قاعد بيخدمه، ولو راح يصلي ممكن سيده يموت، لأنه ما يجيش حد يعينه على شيء معين وهو مريض، مش عبد لوحده، لا. وكان إنسان في حالة يوشك على الموت، إن لم يبقى معه من يطببه تسقط الصلاة عن من يطببه، الجماعة، الجماعة تسقط. زيد بن عمر رضي الله عنهما لما سمع صارخا وقد أقيمت الصلاة ذهب إليه وترك صلاة الجماعة. ينقذ، تعرف صعوبة، شفت واحد يغرق في المي وأقيمت الصلاة وانت صايم، ولو نزلت مش هتقدر تطلعه، عايز تشرب شوية مي عشان تتقوى بيه، تشرب شوية ماء وتسيب الصلاة وتزيد تجيبه، ولا تسيبه يغرق وتروح تصلي وتحتفظ بالصيام بتاعك؟ أحسن كبير نعيس الصيام يستدرك بعد ذلك ولا يستدرك؟ ها؟ بعض رمضان ياخذ صوم يوم، والصلاة تستدرك ولا لا تستدرك؟ بعد ما طلع بصل كده. لكن هو لو ما روح ترجع ثاني لا تفوق خلاص. زي برضو جينا الصلاة لقينا حريضة في مكان وفي ناس هيموتوا، نصلوا ولا ننقذوا الناس اللي هتموت دي؟ صحيح صحيح. فهنا يقدر بحسب الموقف الذي يخرج، لكن دليل يخرج العبد من عموم نصوص التكاليف المحضة التي لا علاقة لها بالماء لا دليل على ذلك. المقطع سيدنا عمر ممكن صحيح، بعضهم خرج من الصلاة، بعضهم خرج من الصلاة وليس الكل، وإلا لو كان كله خرج من الصلاة ما كان استطاع أن يقتل منهم واحد، أنه ضرب 12 واحد مات منهم 7 وعاش منهم 5، حتى قام مسلم المسلمين وألقى عليه برنسا، برنس اللي هو الثياب اللي يخزمت من وراء كده فتخبي معرفش، فلما أيقن أنه مقتول قتل نحر من السماء. نفس المسألة المغسل والله المغسل لا يأتي عند الصلاة ويغسل الماء وخلاص، ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة. لا تغطيه وتروح تصلي، أنا الأصل إن هو يصلي عليه بعد الصلاة كما هو موجود عندنا هنا، يصلي عليه بعد الصلاة. فالأصل أنت ما دام في وقت يسع الصلاة ويسع الوزك لا تقدم الصلاة وبعد كده توصل. هل يتعب العمل صاحب العمل؟ نعم يعني. لا يجوز لصاحب عمل أنه يمنع العامل عن الخروج للصلاة، لا يجوز. ليه؟ لأن الخروج للصلاة أصلا لا يكتب في العقد. لا، المعروف المعروف لا، هنا لا يكون معروف عرفة، ولكن مثل هذه الأشياء مستثناة أصلا من العقد. يعني لا يكتب، ما يقولوش مثلا ما كتبناش في العقد ان انت تفتح تصلي الظهر والعصر والمغرب، نقول لا، مثل هذه الأشياء لا تكتب لأنها أصلا مستثناة من العقد. لا طبعا، لا منك صاحب العمل ولا منك العامل نفسه، لا، وما نقولوش مشروط معروف عرفة كمشروط، لا لا، أن قد لا يجد العرف على إخراج الناس أثناء الصلاة، ولكن نقول خروج المسلم الصلاة من العمل مستثنى أصلا من العقد، غير داخل في العقد. طيب نسمع هذا في الشو يروح صلي، لكن ما يروحش يصلي وقت ثلاثة عشر منت، لا، زي الإمام أحمد شد في هذه المسألة ويجي معانا، ليه؟ إن هو يصلي السنة فقط، ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر. طب أصلي التراويح مع الناس الأولى؟ لا، وقت التراويح ده بتاع صاحب العمل مش بتاعك، يعني يجي معانا أجير عام وأجير خاص. أجير خاص يعني أنا بأجر المنافع بتاعتك كلها كده من الساعة كذا للساعة كذا. منافع دي هي ايديك ورجليك وعينيك وخبرتك، مش كده؟ ولا قدي الساعة 8 وتمشي الساعة 5، اصبحت انت اجير خاص عندي انا لوحدي، تروح المدرسة الساعة 8 الصبح وتمشي الساعة 2، تروح الساعة 8 وتمشي من المدرسة الساعة 8 لرب الا رب، الساعة 8 مش 8 لرب، لا يجوز. لا يجي بعد كده تقول والله بقى على قد فلوسه، بدون 150 جنيه في الشهر، يقول يا اخي انت وافق تعال 150 جنيه وانت بتمضي معاهم العقد ولا لا؟ يقول وافق، محدش ضربك على ايدك، والنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على شروطه، يبقى لابد انك تلتزم على قد فلوسه، مش عجبك الشغلانه سيبها، سيبها، انما ان انت تقول على قد فلوسهم لا يجوز. ليه؟ لان انت وافقت اصلا على فلوسهم دي ومضيت معاهم العقد، زي صاحب الفرن كده يقول لك انا باخد 25 شوال دقيق، الناس اللي في الحته بيشيلوا مني 15 شوال ومضى 10 شوال، هقبزهم وبعد ما اخبزهم ارميهم في الشارع؟ انا بخبزهم وابيعهم للجماعه اللي بيربوا فراخ في النفارق ويربوا عجول وكلوا البهايم عزكم الله. ما كانش كده يقول طب انا هبيعهم زي ما هم بقى 15 شوية، ها؟ تمام، يحاسبوا عليه شوية 50 كيلو ب 9 جنيه، كيلو ب 7 ساق، ويبيع هو الشوية 50 كيلو ب 70 80 جنيه. يجوز؟ لا يجوز، امال يعمل ايه؟ يرد ساكت. يقول لك ما انا لو رديته، شوف يا جماعه وزيت الدين سبحان الله، عشان تثبت اخلاصك فيه لازم تتعب. ينزلوا حصه. طب والله ما انت اللي بتقول اهو، ما انت بتقول ما فيش غير 15 شوال، طب انت مش عايز الحصه تنزل ليه؟ ما هو كنت انت بتقول 15 شوال هم اللي بيحصلوا. طب انت مش عايز الحصه تنزل ليه؟ ها؟ عشان يبيعهم، مش كده؟ لو كان المدير يأذن له في أيام الأجازة يجلس ويش معي يمشي، يعني المدير قال يا جماعة تعالوا كلهم غدا ساعة وروحوا ويش معي. إيه طبعا. أما لو كانت المدرسة مثلا المدير مثلا بيقول والله يعني من اخذ بقى على ذلك يجوز، على هذا يجوز، مش مهم. يعني مثلا ست حصص في يوم بيشتغل منهم اربع حصص وبيستاذن من الناظر بيقول له ما فيش حتى لو كان عامل يعني شغل الساعه 6 الصبح لحد الساعه 8. لا، العامل على ما اظن بدا بيكسر البوابه وينظف بعد الطلبه ما يمشوا وما وصلوا، ما ينفعش هو يستاذن بقى والمدير يبقى هو اللي يكسر البوابه، ما ينفعش. لا دي حرقة. لا مثل مش عارف ايه وفي مش عارف ايه بيلم الاشياء اللي بتبقى وجع من الطلبة وبيحرزها عنده لحد تاني يوم عشان على صاحبها وبينظف التخت ويطفي الابواب ما ينفعش ده مش هو اخي واحد الا تصلي النافلة يجوز نعم والله إن كان الجماعة اللي عنده عشان نصلوا الصلاة هيروحوا يصلوا في مسجد بيطول مثلا أو على غير السنة ليه من المنع؟ ليه من المنع؟ يعني يقولوا مثلا ما تروحش تصلي عند الشيخ وزير الجمعة عشان بيطول في الخطبة ما فيش معنى؟ ما روحش تصلي في أي مسجد غير ما فيش معنى؟ ما فيش معنى؟ طيب يكفيكم كده يا جماعة؟ وخش الله شكرا ايه يا شكرا